الحمد لله. نعم بسم الله. ثم قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، والعرض هو ما سوى الأثمان، ما سوى الأثمان من المال، فما سوى الأثمان من المال هو عرض، كالثوب والسيارة ونحو ذلك، هذه كلها تسمى عروض، كلها تسمى عروض. هذا في اللغة. وأما في اصطلاح الفقهاء فعروض التجارة هي ما أعد للبيع لأجل الربح، ما أعد للبيع لأجل الربح. ولذا ما يفهمه بعض الناس من كلمة عروض يفهم منها ما عرض، حتى إنهم يقول: هل في الذي في المستودع هل فيه زكاة؟ نقول: نعم، الذي في المستودع فيه الزكاة لأنه أعد للبيع. التاجر تكون عنده بضاعة في المحل وعنده مستودع. وبعض التجار أيضا يدخر ما يجوز ادخاره، يدخر مثلا أكياسا من مثلا من القطن أو من غير ذلك أو من الأقمشة، يسكر عليها في هذا المستودع، يقفل عليها في هذا المستودع حتى يرتفع السعر. كذلك الأراضي، بعض الناس يشتري الأرض يريد بيعها لكنه لا يعرضها في المكاتب العقارية، ويقول: أنا أعرضها بعد سنة أو سنتين، ليس هذا أوان عرضها. نقول: لا أثر لهذا أبدا، فكل ما أعد للبيع لأجل الربح فهو عروض تجارة، سواء عرض أمام الناس أو خبئ في المستودعات، وسواء عرضت هذه الأرض بوضع رقم لوحة، بوضع لوحة فيها رقم للمكتب، نعم، أو أعلن عنها في وسيلة إعلامية أو لم يعلن، لأن بعض التجار يشتري العقار ولا يعرضه إلا بعد سنوات، يقول: هو الآن قيمته لا تزيد حتى في السنة المقبلة وفي التي بعدها، لكنه يتربص به اتساع العمران ووصول الناس إلى هذه الجهة التي اشترى بها العقار، ثم يسأل: هل علي الزكاة؟ نقول: نعم، ما دام أنك اشتريتها لأجل، أعددتها للبيع لأجل الربح. لكن لو قال: أنا أعددتها للسكنة، أو أعددتها لولدي يبنون فيها، أو أعددتها ليجتمع فيها، لنجتمع فيها في أوقات في السنة استراحة كما يعبر الناس، أو عندكم هنا ربما يسمونها بالعزب، نعم، يجتمعون فيها، فنقول: هذه لا زكاة فيها. نعم، الزكاة فيما أعد للبيع لأجل الربح. حتى الأرض التي تعد للبيع قد يجلسون فيها ويتخذونها مكانا للراحة، هذه فيها الزكاة لأن النية البيع. لكن بعض الناس يقول: لا، نحن اشتريناها نريد أن نبني فيها مكانا نخرج فيه في الإجازات، أو اشتريناها من أجل أن نزرع فيها أو أن نغرس أو أن نبني أو غير ذلك، هذه قنية، هذه لا زكاة فيها. إذن الزكاة فيما أعد للبيع لأجل الربح، وليس لكونه عرض أو لم يعرض للناس، ليس لهذا أثر في كلام الفقهاء ولا في أدلة الشرع. عروض التجارة تجب فيها الزكاة عند العامة من العلماء، بل حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام إجماعا، وكذلك ابن المنذر، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر. أما العامة من أهل العلم بل هو إجماع كما تقدم، حكاه أبو عبيد وابن المنذر أن الزكاة تجب في عروض التجارة. وقد قال الله تعالى: خذ من أموالهم، وأموال جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، الجمع المضاف يفيد العموم. ولا شك أن ما أعد للتجارة من المال، ولذا لو سألنا التاجر عن ماله ليحصيه لنا فإنه يحصي منه قطعا عروض التجارة، نقول: ما هو مالك؟ يقول: مالي كذا من الدراهم في البنك، ومالي كذا من القماش في الدكان، فهو من المال. وقد قال الله جل وعلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي البز يعني القماش صدقته، وفي البز صدقته، رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وهو حديث حسن. وأما ضبطه وفي البر صدقته فهذا تصحيف كما قال هذا النووي رحمه الله. ويعضد هذا أن البر نوع من الحب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فكان الأليق أن يقال وفي الحب، كقوله عليه الصلاة والسلام: من تمر ولا حب صدقة. ولذا فالصواب وفي البز كما قرر هذا النووي رحمه الله، أن البر من التصحيف، في البز يعني في القماش. وبه أيضا جاءت الآثار عن الصحابة، عن عمر في البيهقي وابنه عبد الله في البيهقي أيضا، وعن ابن عباس في كتاب أبي عبيد في الأموال بإسناد صحيح، ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف، فكان حجة. إذن الزكاة تجب في العروض. وأما الظاهرية فليس عندهم إلا التمسك بالأصل، ومعلوم أن الاستصحاب هو أضعف الأدلة، فقالوا إن الأصل براءة الذمة من وجوب الزكاة، والأدلة التي تقدمت تدل على وجوب الزكاة. قال: إذا ملكها بفعله، إذا ملكها بفعله يعني باختياره، يعني باختياره، ذهب إلى السوق واشترى قماشا، دفع دراهم واشترى قماشا، هذا باختياره. المرأة رضيت بالنكاح وأخذت الصداق باختيارها، الرجل طلبت المرأة الطلاق بثمن فأخذ الثمن الخلع باختياره، قد يكون ليس ثمنا، قد يكون أخذ أرضا، وقد يكون أخذت هي أيضا مهرها، أخذت أرضا أو قماشا، هذا كله بالاختيار. هذا القيد عند الفقهاء ليحترزوا به مما دخل من المال قهرا، مثل الإرث ومثل اللقطة. فاللقطة عندما يعرفها صاحبها سنة تدخل ملكه بعد سنة قهرا بغير اختياره، تدخل قهرا بغير اختياره، لا زكاة فيها. الإرث يدخل إلى ملكك أيها الإبن من أبيك قهرا بغير اختيار، لكن الهبة باختيارك، الوصية باختيارك، الخلع يأخذه الزوج باختياره، إلى غير ذلك. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني بنية التجارة، فلو أنه اشترى أرضا ليقتنيها، يريد يقول أن أبني فيها عمارة أسكنها أو أجرها، أو اشترى أرضا يقول أريد أن أزرعها قنية، ثم نوى التجارة بعد سنة قال أنا أريد التجارة، ما تجد فيها الزكاة أبدا، لو جلست سنتين أو ثلاث بعد ذلك فلا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنه اشتراها لا بنية التجارة، وإنما اشتراها بنية القنية. هذا هو المذهب. واختار الشيخ محمد بن عثيمين وهو رواية عن أحمد وقول أبي بكر عبد العزيز وابن عقيل من الحنابلة أن هذا لا يشترط، وأن ما قصد للتجارة ففيه الزكاة سواء ملكه باختياره بفعله أو بغير فعله، ولو أنه اشتراه لا بنية التجارة ثم نوى التجارة، وهذا هو الصواب، لأن كونه يملكه بفعله أو بغير فعله هذا ليس بمؤثر، هذا ليس بمؤثر، ولأن عمومات الأدلة تدل على هذا. إذن الراجح أن هذا ليس بقيد معتبر، لا قوله إذا ملكها بفعله ولا قوله بنية التجارة يعني عند ملكه. وعلى ذلك فلو أن رجلا ورث من أبيه، ورث من أبيه قماشا أو ورث من أبيه أراضي، نقول فيها الزكاة إذا نوى بها التجارة، يقول أنا بعد ذلك أريد أن أتاجر بها، أبيع وأشتري في الأراضي، فنقول عليك الزكاة حتى ولو كانت دخلت ملكك قهرا. واضح هذا؟ إذن كل ما أعد للبيع لأجل الربح فإن فيه الزكاة. قال وبلغت قيمتها نصابا، بلغت قيمتها نصابا، نصاب بالنقد، لأن المقصود من العروض القيمة، وهل نحسبها بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ قال الفقهاء بالأحظ للفقراء، فإذا كان الأقل هو نصاب الفضة حسبناها بالفضة، وإذا كان الأقل هو نصاب الذهب حسبناها بالذهب، وهذا كالريالات والدولارات، ما نصابها؟ من العلماء من قال إن نصابها نصاب الفضة، لأن الفضة جاءت في البخاري ونصابها مجمع عليه، بخلاف الذهب فقد خالف في نصابها الحسن في رواية، لكن هذا ضعيف لأن الكلام هنا في قوة الدليل وهذا لا أثر له. إذا منهم من قال في الفضة لأن الذهب ثابت حتى ولو لم يكن مجمعا عليه في نصابه، فخلاف الحسن خلاف الدليل، وحتى لو لم يثبت في البخاري فقد جاء بالآثار. إذا من العلماء من قال في الريالات والدولارات أن نصابها يرجع فيه إلى نصاب الفضة، فإذا قلنا الآن إن نصابها نصاب الفضة، وقلنا إن الفضة الجرام بعشر ريالات، فكم يكون نصاب الريالات؟ 5950 ريالا، 5950 ريالا، إذا قلنا إنه 10 وفي وهو يعني قريب من 10. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا إن نصابها بالأحظ، بالأحظ للفقراء، إن كان الأقل هو الفضة أخذنا به، وإن كان الأقل هو الذهب أخذنا به، وهذا فيه احتياط، هذا القول فيه احتياط. القول الثالث أن نصابها هو نصاب الذهب، نصاب الذهب، هذا القول في هذا الزمن فيما يظهر لي قوي. لماذا؟ لأن إذا رجعنا إلى الذهب الآن فالذهب الجرام يساوي نحو 200 ريال، وعذلك فكم يكون النصاب؟ 17,000، الجرام يزيد وينقص في هذا الوقت، كم يساوي؟ يساوي 17,000. فنقول أيها الرجل إن كنت تملك 17,000 ريال مضى عليها حول حمك الله ففيها الزكاة، وعلى القول الذي إذا رجعناها للفضة قلنا 5950 ريال. لماذا اخترنا في هذا الزمن الذهب فيما يظهر لي؟ لأن إذا قارنا بين الأنصبة وجدنا أن 17 أقرب، لأن 40 شاة في هذا الوقت الشاة تساوي نحو 800 ريال، فالأربعين بستة وثلاثين ألفا، وخمس من الإبل، الإبل نحو 5000 أو 6000، فنحو 30 ألفا. وإذا رجعنا إلى 600 إلى كم طن من كم قلنا، هذه تنقض علينا ما تقدم، 612 كيلو نعم من القمح، هذه كم تساوي؟ نعم، كم قلنا إن نصاب الحب؟ نعم 612، كم تساوي الآن؟ كم يساوي الكيلو؟ ها 3600. لكن غالب الأنصبة قريبة إلى الذهب باستثناء الحبوب. لكن لو أتينا للعسل، العسل 300، نعم قد يكون 100 ريال الكيلو، أو 50 ريالا في الجملة مثلا، فهذا كثير أيضا. فالذهب لأن 5,950 ريالا هذه يسيرة، لا تعد عند الناس غنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة إلا عن ظهر غنى. لكن إذا أتينا إلى الأحوط، فالأحوط أن نأخذ نعم بالأقل، والأقل في هذا الوقت هي الفضة. كذلك نقول هنا في عروض التجارة. ثم قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، يزكي من القيمة. وعلى ذلك فلو أن عنده، لو أن عنده قماشا وهذا القماش يساوي 100,000 ريال، كم يخرج؟ يخرج 2500. هل يخرج قماشا يساوي 2500؟ قالوا لا، يخرج القيمة. إذن عروض التجارة تخرج القيمة. قالوا ولا يجزئ أن يخرج من عين المال من القماش أو من غيره. قالوا لأن النصاب راجع إلى القيمة، والعروض تقصد منها القيمة، فلا بد أن يخرج أن يخرجها قيمة. وقال بعض الشافعية بل يخرجها من عين ماله، إن كان قماشا أخرج قماشا، وإن كانت بضاعته مواد غذائية أخرج مواد غذائية، وإن كانت لباسا أخرج لباسا. وقال الأحناف وهو الأصح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو مخير، إن شاء أخرج قيمة وإن شاء أخرج من عين المال. لما؟ قالوا لأن عين المال ظاهر، الله عز وجل يقول خذ من أموالهم، وإن أخرج القيمة جاز لأن النصاب بالقيمة، فهو مخير بين أن يخرج القيمة وبين أن يخرج من عين المال. إذن الحنابلة قالوا لا يجزئه إلا أن يخرج في عروض التجارة من القيمة، والراجح هو مذهب الأحناف أنه إن شاء أخرجها قيمة وإن شاء أخرجها نعم من عين ماله. وأما سائر الأموال الزكوية فقال الجمهور لا يجزئه إلا أن يخرج من عين المال. فإن كان عنده 40 شاة لابد أن يخرج شاة، وإن كان قمحا فلابد أن يخرج قمحا، وإن كان تمرا فلابد أن يخرج تمرا. قالوا لأن النصاب لا يحسب بالقيمة فيها، يحسب منها، هذا هو قول الجمهور. وقال الأحناف بل يجوز كذلك أن يخرج من القيمة. والقول الآخر وهو الوسط واختاره شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد أن القيمة يجوز إخراجها عند الحاجة فقط. إذن في 40 شاة يجب أن تخرج شاة. انتهينا يا إخوان من عروض التجارة. قلنا لكم إن عروض التجارة المذهب لا يجزئه إلا، قلنا إن عروض التجارة لا يجزئه إلا أن يخرج نعم قيمة، إن عروض التجارة لا يجزئه إلا أن يخرج قيمة في المذهب. وقلنا إن الراجح أنه يخير. أما في عين المال فإن له أن يخرج، فإنه لا يجزئه عند الجمهور إلا أن يخرج من عين المال، لا يجزئه إلا أن يخرج من عين المال، وعند الأحناف يجزئه أن يخرج القيمة. قلنا إن شيخ الإسلام توسط، هو رواية عن أحمد، فأجاز الإخراج عند الحاجة فقط من القيمة، من القيمة. ودليل ذلك يعني إذا كان فيه مصلحة الغني أو مصلحة الفقير. هذا رجل عنده 40 شاة ولا يحب أن يخرج منها، يحتاج أن يذهب إلى السوق فيشتري شاة، فقال الأهون علي مكان أن أذهب إلى السوق والسوق بعيد، خذوا هذه الدراهم، هذه قيمة الشاة. هذا مصلحة الغني. مصلحة الفقير، الفقير يقول تأتوني بشاة وتضعونها في بيتي ماذا أفعل بها؟ إن ذهبت بها إلى التجار أنزلوا قيمتها، وإن ذبحتها وأكلت لحمها فأنا أحتاج إلى أشياء أهم منها. فهنا يجوز أن يخرج القيمة، لأن الحاجة الغني أو حاجة الفقير في ذلك، لقول معاذ رضي الله عنه في البخاري معلقا، واحتج به البخاري رحمه الله أن معاذ قال ائتوني بخميص أو لبيس، هذه ألبسة، مكان الشعير والذرة. يقول لأهل اليمن أنتم تعطون الآن شعير وذرة، لأن ما لكم شعير ومالكم، لأن ما لكم من الشعير ومن الذرة، فلا تعطوني الشعير والذرة، أعطوني الألبسة. قال أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الشعير يحتاج إلى نقل، تأتون به إلى مكان الزكاة، أنت مكانك مثلا يبعد كذا، تنقل من الشعير قد يثقل عليك وحمله يثقل عليك، والألبسة أهون، وهي خير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفقراء في المدينة. وعلى ذلك فيجوز دفع القيمة عند الحاجة. قال وعلى ذلك أيضا حتى لو كان الفقير يحتاج إلى دفع فاتورة كهرب، يحتاج الفقير إلى شراء طعام، يحتاج الفقير إلى شراء أثاث، نشتري له مكان الدفع. إذا كان لا يحسن، بعض الفقراء لا يحسن صرف الزكاة، تعطيه تقول هذه 10,000 زكاة فيصرفها في أمور لا تنفعه، ثم يقول أعطوني. فلو أن رجل قال نشتري له وأدفع له من إيجار البيت ونحو ذلك فلا بأس. قال ولا يعتبر، قال ثم فإن ملكها بإرث، هذا يعود إلى ما تقدم، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها، هذا على المذهب، وتقدم أن الراجح خلاف هذا، وتقوم عند الأحول بالأحظ للفقراء من عين يعني من ذهب أو من ورق، تقدم هنا. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني اشتريت بذهب قد نعد نصابا من فضة، وقد نكون اشتريناها بفضة ونحسبها على التاجر بنصاب من ذهب ما دام أنه الأحظ للفقراء. يعني لو أن وجدنا أن الأحظ للفقراء هو الفضة، نصاب من فضة هو الأقل، لكن التاجر يقول اشتريتها بدنانير من ذهب، يقول هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. ولذا قال المؤلف ولا يعتبر ما اشتريت به يعني من ذهب أو فضة، بل الاعتبار بالأحظ للفقراء. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، هذا رجل يقول عندي 50,000 في البنك مضى لها 6 أشهر، اشتريت بها قماش، اشتريت بها قماشا وتاجر به، هل يبدأ حول جديد أو يبني؟ يبني، لأن عروض التجارة نعم جنس واحد هي والذهب والفضة. أو عروض يعني بعروض بنى على حوله، يقول أنا عندي أغنام عروض تجارة لها 6 أشهر، عروض تجارة أبدلتها بقماش، هل يبني على الحول أو يستأنف؟ هذه عروض وهذه عروض. رجل يتاجر مثلا بالتمر 6 أشهر، بقي عنده تمر، أبدل التمر مثلا بالعسل، عروض تجارة، عروض تجارة. فنقول له إنك تبني على الحول الأول، على حول التمر، لأن هذه كلها عروض. وإن اشتراه بسائمة لم يبني، رجل عنده دكان فيه قماش، هذا القماش قدره 50,000، قدره 50,000، مضى له 6 أشهر، بعد 6 أشهر استبدل القماش 40 رأسا من الغنم سائمة، لا عروضا، سائمة ينميها بالرعي، هل ينقطع الحول أو نبني من جد أو نبني؟ ينقطع، لأن يعني السائمة نعم شيء آخر، ليست كالعروض. نعم، وعلى ذلك فيستأنف حولا جديدا. ونقف عند هذا القدر، وإن كان هناك أسئلة تقول في غد إن شاء الله تسمحون لي.